أحسن ففعل ويشيد لما فعل. فأنزل الله هذه الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا فيها، وهو قول الشافعي. وهذا قد مر معنا أن النساء بعضهن يتزوجها الرجل لكن لم يفرض لها صداق، وهذه تسمى مفوضة، وبعضهن مفروض لها، يعني لها مال مفروض لها صداق مفروض. فبعض من العلماء يرى أنه إذا طلقها وجب لها المتعة من غير الصداق، وبعضهم يرى أنه يجب للمفوضة فقط، وبعضهم يرى أنه مستحب وليس بواجب. فأما الوجوب فقد قال به الشافعي، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم. وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده بما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وبسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه. كذلك يبين الله لكم آياته. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه بين لنا بيانا شافيا ما نحتاج إليه. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الذي قال عنه بعض الصحابة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحين إلا وعندنا منه علم. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الأحكام، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وإلا فإن الأحكام موجودة متيسرة في الكتاب والسنة، لكن الواجب علينا هو أن نتقي الله عز وجل وأن نلتزم بهذه الأحكام. ثم تأتي الآيات التي ذكرت لكم في أول الدرس، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذه الآية الكريمة تحكي قصة من قصص الأمم الذين قبلنا، والله عز وجل يذكر لنا القصص في القرآن بالاعتبار، فإن الأمم التي قبلنا هم بشر مثلنا، وسنة الله عز وجل لا تتبدل، فالسنة التي تقع على من قبلنا نحن مثلهم بشر، فلا بد أن تقع علينا مثل ما وقع علينا. ولأجل ذلك يذكر الله عز وجل أحوال المكذبين، وذلك تحذير من التكذيب، ويذكر لنا عاقبة المكذبين والمسرفين تحذير من هذه العاقبة السيئة ألم تحصل، ويذكر أحوال المتكاسلين والمتقاعسين عن الجهاد والمقصرين إلى غير ذلك، كل ذلك لكي نعتبر. لأن الإنسان الآن لما يعلم أن الإنسان ذهب لأرض الفلاح ليس فيها ماء ولا طعام ولا شراب ثم مات من الجوع والعطش، فإذا أراد الشخص أن يجتاز هذه المسافة وليس معه لا طعام ولا شراب يقول له الناس: إن فلان ذهب مع هذا الطريق ومات، فانتبه لا تكون مثله. فهذه القصص فيها تحذير، فالذي يسلك قصر حالة حال الأمم والأفراد الذين قص الله لنا أخبارهم في القرآن فإن النتيجة التي سوف تصيبه كما أصابتهم لا محالة. فليعتبر الإنسان ويتدبر ولأجل ذلك يذكر الله عز وجل من ذكر هذه القصص. يعني لما يذكر قصة قوم لوط وهذا تحذير من أن نقع في ما وقعوا فيه خشية أن يصيبنا ما أصابه. لما يذكر فترة بني إسرائيل في النساء فذلك أيضا تحذير لنا أن لا نسبب بني إسرائيل. لما يذكر أخبار الذين من الأمم السابقة الذين نكلوا عن الجهاد فحصل لهم مصيبة واستباح الأعداء بيضتهم وكل ذلك تحذير لنا لكي لا نقع بما وقعوا فيه. فهذا هو الفائدة من سماع مثل هذا القصص في القرآن. فهنا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ويربي أمته: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الألوف. هربوا من ديارهم وهم ألوف. ولماذا هربوا؟ خوفا من الموت وهم ألوف حذر الموت. ثم قال: فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. النتيجة أنهم هربوا خوفا من الموت فماتوا. إذن هذا الهروب لم ينجيهم من الموت وهذا معنى لا ينجي حذر من قدر. ومعنى ذلك أن الهروب من المعركة التي تحصل بين المسلمين والكافرين إذا كان فيه إمكانية للنصر فإن هذا لا يؤخر الموت ولا يدفع الموت وإن الصبر في ملاقاة الأعداء لا يعجل الموت. والعبرة تؤخذ من هذه القصة. ما هذه القصة؟ روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال كانوا 4000 خرجوا ضرارا من الطاعون. يعني أنه انتشر في بلادهم مرض الطاعون. والطاعون وباء خطير مثل مرض الإيدز الآن وغير من الأمراض المهلكة إذا جاءت في بلد. فماذا يفعل الإنسان؟ هل يفر من هذا البلد حتى لا يموت؟ أم ماذا يصنع؟ إذا انتشر الطاعون في بلد ماذا يصنع الإنسان؟ إذا ترك بعقله ربما يكون أفر. لكن فليسمع السنة في هذا والحكمة لأن ابتلاء الله عز وجل إذا جاء لا ينفع منه الفرار. الفرار ما ينفع منه. إذا حان الأجل فإن الفرار لا ينفع منه. وإذا جاءت الأمراض فإن الفرار لا ينفع منه. قالوا ما في أرض ليس بها موت. وهذا جهل. الموت حق. ما ينفع الفرار. حتى إذا كانوا قلوبهم كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا. يعني قال الله عليه بالموت. فمر عليه النبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم الله عز وجل. وذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. يعني أنه كما أحيى الله عز وجل هؤلاء الأموات بدعوة هذا النبي الكريم فهذا دليل على البعث يوم القيامة. فليتنبه الناس الذين يظنون أن البعث ما يمكن أن الناس بعد أن يكونوا رميم يحصل فكيف حصل لمثل هؤلاء القوم. وهذه قصة مشهودة مشهورة مذكورة في الكتب وذكر الله عز وجل في القرآن. ولهذا قال: إن الله له فضل على الناس، أي بما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم من دينهم ودنياهم. وبهذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حجر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، وعوملوا بدقيق قصدهم، وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، يعني بزمن خلافته خرج إلى الشام لما طلب منه بنو إسرائيل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس وأن يعقد معهم صلحا على ذلك. خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرق، سرق موضع من طريق الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، وهنا ابن كثير اختصر القصة، والقصة طويلة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لن ينزل عليه الوباء، وإنما قيل له أن الوباء أمامك، أمامك وباء فيه قرية في الشام قد نزل مرض اسمه الطاعون، وبذلك الوقت إذا نزل الطاعون فإنه يقضي على خلق كثير، وباء مميت. فعمر بن الخطاب لا يعرف بذلك حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشار أهل الفقه وأهل العلم من الصحابة، لأن هذه نازلة، والنازلة إذا حلت فإنه يستشار فيها أهل العلم والفقه، فدعا بالمهاجرين وقدم المهاجرين، لأن المهاجرين أكثر مصاحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وحري أن يكون عندهم علم أكثر لكثرة ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستشارهم فقالوا لا، نرى أن لا ترجع بالناس، نرى أنك تقدم وما قدره الله يأتي، لأن مسافة طويلة التي قطعها من المدينة إلى الشام، ولأن الوباء ممكن أن ينزل عليهم في أي مكان، ولم يعلموا بذلك سنة، فقالوا نرى أن تقدم وتتوكل على الله. ثم قال ارجعوا عني أو ارتفعوا عني. ثم دعا لأهل الرأي والمشورة من مسلمة الفتح مثل أبي سفيان وغيره من أهل التجربة والخبرة، لأن بعض القضايا ينفع فيها التجربة والخبرة أكثر من إذا خاصة لما يحفظ فيها أدلة، فالتجربة فيها مقدمة. فلما جاء هؤلاء استشارهم عمر بن الخطاب في هذه القضية فقالوا معك وجوه الناس، يعني معك خيار الناس، ولا نرى أن تقدم بهم على هذا الوباء، نرى أن ترجع. فمال عمر إلى رأيهم، مال عمر إلى رأيهم وأذن بالناس وقال إني راجع. فاستقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو عبيدة عامر بن الجراح له مكانة عظيمة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعند المسلمين كافة، أولا لأنهم من العشر المبشرين بالجنة، وكان هو قائد المسلمين في ذلك الوقت في الشام، والذي تحقق على يديه كثير من الانتصارات. الأمر الثاني أنه بلغ من حبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبه لدينه أنه قتل والده المشرك، وهذا يعني معنى ذلك أنه وصل إلى مرحلة من التجرد والولاء في الله والحب في الله والبغض في الله، إلى درجة أنه يضحي بوالده إذا كان على خلاف دينه ويقتله. وهذه منزلة لا يبلغها كل واحد، هذه منزلة لا يبلغها كل أحد. فإن الإنسان يحن على والده ويحن على أخيه ويحن على قريبه، ولا يرغب أن تكون منية بيده إلا إذا وصل إلى درجة من التجرد لله عز وجل، لأنه يعتبر أن عدو الله عدو لا محال. فعند ذلك لا يجد في قلبه هواجس للكافرين، لأن الكافرين أعداء لله تبارك وتعالى. ومن يعادي الله الذي هو أحب شيء للإنسان فلا شك أنه عدو للإنسان المسلم. المسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بالأمانة، الأمانة العظيمة، لأنه لما جاءه وفد من أهل اليمن وطلبوا أن يبعث معهم رجلا أمين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا حق أمين، أو أمينا حق أمين، بمعنى أنه قد حقق الأمانة. وهذا أمر عظيم، رجل يعني بهذا المستوى يعني حقق غاية الأمانة، فهذا لا شك أنه في أعلى درجة. ولأجل ذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو كان أبو عبيدة حي لوليت الخلاف، لأنه مشهود له بالأمانة. والله عز وجل يقول: إن خير من استأجر القوي الأمين. فهذا فيه نص مشهود له بالأمانة. فأبو عبيدة ما كان يعرف حديث الرسول بموضوع الطاعون، وكان من قوة إيمانه وتوكله على الله عز وجل أنه لا يرى أن يرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاعترض له وقال: إلى أين يا عمر؟ قال: أرجع في دمشق. قال: فرار من قدر الله يا عمر، يعني تفر من قدر الله، خائف من الطاعون. قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيد، يعني لو هذا كلام قاله غيرك ما يعني سوف يعتب عليه عمر، أو ربما أدبه بالدرة كعادته، إذا قال شخص قول لا يرضاه عمر ربما وراء أنه يستحق عليه التأديب، فإنه ربما خبطه بالدرة، والدرة ليست مميتة لكنها عصا في يده رضي الله عنه يؤدب بها الناس أحيانا، أحيانا يفرض على الشخص مجرد هو لا يضربه، مجرد خوفه أحيانا يحبطه بها. فيقول: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني كان لي معه شأن، لكن أنت ما أستطيع أن أفعل معك شيء. وهذا من شدة حبه وإكرامه لأبي عبيدة، حتى أنه خاف عليه بعد ذلك وأرسل له رسالة يأمره أن يلحق به، يقول: لا يلحق بي، أريد أن تأتيني. فأبو عبيدة فطن ماذا يريد، فوقف عند رأيه الفقهي، قال: ما أرد، يعني ما ألحق به. وأبو عبيدة وعمر خاف عليه أن يموت من الطاعون، أن يصيبه الطاعون ويموت، ومثل هذا خسارة للمؤمنين كبيرة، فكتب إليه أن يلحق به، أو عزمت عليه أن يلحق به، فلم يأت. وفعلا مات في الطاعون، كتب الله له شهادة في الطاعون فمات في الطاعون. الشاهد أن يقول لعمر: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني عمر يقول هذا، وهذا من باب المراجعة بالفقه وإيضاح الأدلة، يقول: أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثالا وقال له: أرأيت لو غبطت بوادي وإحدى عدوتيه مجدبة والأخرى مقصبة، أرأيت إن رعيت المجدبة ألا يكون بقدر الله، وإن رعيت المقصبة يكون بقدر الله؟ قال: بلى. قال: فكذلك، يعني أنني أجتهد لرعيته، كما أن صاحب الإبل لو جاء في وادي طرف منه فيه مرعى وطرف ما فيه مرعى يجتهد، ما يقول انا باي رعيت المجدم بقدر الله او رعيت المقسم بقدر الله. فهذا اشاره من عمر الى اننا متعبدون بالاسباب، فلا عليه ان كان الطاعون امامه او خلفه، وان الذي عليه ان يفعل الاسباب. ان متعبدون بالاسباب، وهذا من قدر الله، من قدر الله ان نفعل الاسباب. ولكن ابا عبيده ما اقتنع، وهذا يحصل بين العلماء والفقهاء انهم يختلفون. فرجع عمر بن الخطاب بالناس، وفي رجوعه جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا. وهنا هي التي ذكرها من جديد، اختصر القصة كلها لم يذكر القصة. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، وإلا هو من وجوه الناس، ما كان موجود أثناء المشاورة، وإلا كان يحضر ممن يحضر أجعل مع المهاجرين. عبد الرحمن بن عوف لو كان موجود حل المشكلة، لأن عنده حديث عن الرسول صلى لكنه ما كان موجود، متغيب. فهذا الجدال وهذا النقاش وهذا القرار وهذا الاجتماع كل ما كان موجود. فلما جاء أخبروه الخبر، فلما أخبروه الخبر قال: إن عندي من هذا علما، إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان في أرض وأنتم فيها، يعني إذا حل الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. هذه واحدة. وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، يعني إذا كان في أرض فلا تخرجوا، وإذا كان في أرض فلا تقدموا عليه. امتنعوا عن هذه الأرض، إذا كان أرض في وباء فلا تقدم عليه، لكن لو حل الوباء في أرضك فلا تخرج. وهذه لا شك أن سنة ينبغي أن يلتزم بها. وذكر العلماء من الحكم بذلك أنه لو أذن الناس بالفرار، لو أذن الناس بالفرار من البلد الذي نزل فيه الطاعون، فهذا يشكل مشكلة للبلد الذي سوف يذهبون إليه. لماذا؟ لأن الآن علماء الحجر الصحي يقولون ان الوباء اذا نزل فبعض من الناس يكون حامل الجراثيم، ما بعد ظهر عليه المرض، يستطيع ان ينتقل ويذهب وياتي، ويكون الجرثوم بحاله حضاره احيانا لفتره من الزمن. فلو سمح للناس قال: اذا نزل الوباء فانتقلوا من هذا البلد الى بلد اخر، فان هذا البلد سوف يخرج بهذا البلد وينشره في بقيه بقاع المسلمين. فإذا نزل في بلد فهذا مصيبة من الله عز وجل، فعليهم أن ينتقلوا ولا ينشرونه بين المسلمين. وإذا علموا أنه في بلد أمامهم فلا يقدموا عليه، فإن من الأسباب أن لا يقدموا على هذا المرض. ومثل هذا، مثل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، يعني رجل عنده ابل ولا غنم فيها مرض فلا يردها على ماء الابل التي عليه والغنم التي فيه صحيحه، فان هذا غير مناسب. كانك اتيت بالطاعون من مكان الى مكان اخر، ابق في مكانك ولا تنشر في مياه المسلمين وبين ابل المسلمين. فهذا متسق مع هذا الحديث. فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد الله ان اجتهاده وافق السنه ووافق الحق واخرجاه في الصحيحين، يعني هذه القصه مخرجه في الصحيحين. واذا طريقه هؤلاء الذين ذكرهم الله وقال موتوا هي مخالفه للسنه، فهم 4000 فروا من الطاعون بعد أن نزل به، وكان الأولى أن لا يجروا، فحذرنا الله من سلوكهم وجعل في ذلك عبرة. ويقاس عليه أيضا الفرار من المعركة، ولهذا جاء الله عز وجل بالقتال بحكم القتال بعد هذه القصة، لأن الناس قد يفرون بالقتال خوفا من الموت، فأراد أن يقرر قاعدة، وهي أنك يا أيها الإنسان عليك بفعل الأسباب فقط ولا تفر من الموت، عليك بفعل السبب من أن تأخذ سلاحك وأن تستعد ونحو ذلك، إذا كنت في حدود السبب المشروع. والسبب المشروع هو أن لا يفر المسلم عن مثليه من الكفار، يعني إذا كان في 1000 من المسلمين فإنهم لا يفروا عن 2000 من الكافرين، فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم أن يفروا، لأن هذا هو السبب، هذا السبب الذي شرعه الله هكذا الشرع. السبب الذي شرعه الله أن المسلم بإمكانه أن ينتصر على مثليه، وأن هذا مما يطيقه المسلم، وأن الله يجعل في قوة إيمانه ما يزيد قوة على قوته، فله أن يقاتل الضعفين، له أن يقاتل الضعفين، ولو هرب من الضعفين فهذا يعتبر متولي عن الزعف، فإن زاد الأعداء على الضعفين فهذا لا حرج فيه، فهو مما سمح الله به، لا حرج فيه أن يفر في هذه الصورة. والمراد بذلك إذا كان الناس قد تساووا في العدد والعدة، لكن لو كان 1000 من المسلمين ومعهم 1000 من الصواريخ ولا 1000 من الرشاشات، وجاءوا من الكفار 10000 وليس معهم سلاح، فلا يفرون منهم، لأنه قد جرت العادة أن هذا الشخص المسلح المستعد عنده من القوة ما يغلب به ألوف من الناس العزل. فإذا هذه تخضع للتجربة البشرية التي يعرفها أهل التجربة من العقلاء ونحو ذلك. وقوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقدور المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش، من هو أمير الجيوش؟ ومقدم العساكر وحامي حاجة الإسلام، عرفتموه؟ خالد بن الوليد يسمى أمير الجيوش. لماذا يسمى أمير الجيوش؟ لأن خالد بن الوليد كان قائد معركة، أو اصطلح عليه المسلمون في معركة جوتة، فهذه المعركة كانت بين المسلمين والنصارى، وكان المسلمون في قلة لا يزيدون على 3000، وقاتلهم جيوش لا يحصى عددها من الكثرة بمئات الألوف، وكان جعل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش 3 من القوات، على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم في أمر يعلمه الله عز وجل. فقال القائد الأول جعفر، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فلما جاءوا إلى المعركة فإذا الجيوش لا تطاق من كثرتها، فالتحموا مع الكفار في القتال، فحمي الوطيس فقتل القائد الأول، فسلمت الراية للقائد الثاني وهو زيد بن حارثة، فقتل زيد بن حارثة، فسلمت الراية للقائد الثالث وهو عبد الله بن رواحة، فقتل عبد الله بن رواحة، وكان أقرب الناس إليه خالد بن الوليد فتلقف الراية وأخذ الراية بيده وقال للمسلمين اصطلحوا على رجل، يعني شوفوا لكم قائد في المعركة، وهو معروف يعني خالد بن الوليد معروف في أيام جاهليته قبل إسلامه، معروف بشجاعته ودهائه وحدته بالحروب، رجل بطل مجرد. فقال المسلمون هي في يدك يا أبا سليمان، لا نريد قائد غيرك. فقال ابحثوا عن غيره، قالوا أبدا هي في يدك. فبدأ يناور الكفار حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس بدل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، حتى كل لأن الحرب كانت في صفوف، حتى يرى الكفار وجوه جديدة فيظنون أنه جاء مدد للمسلمين. ثم في جرح الليل سحب المسلمين من المعركة، فلما أصبح الكفار فإن المسلمون قد انسحبوا فتركوهم، لأنهم أيضا قد قتل المسلمون منهم مقتل عظيم. المهم أن الله سبحانه وتعالى قد كشف هذه الحالة لرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأنه ينظر إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وقال